عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن الذين يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في معيتهم في الدنيا سلوكا وخلقا وتعبدا، وفي الآخرة في صحبة في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. أحبتي في الله، ما زلنا نتواصل مع هذه الصفات الجليلة والعظيمة لعباد الرحمن. اليوم مع صفة يعني من أكثر الصفات أهمية لاستتباب أمن المجتمع، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس. الناس درجت على أن قتل النفس هو عبارة عن إزهاق روح الآخر. هذه الصورة الأساسية للقتل، أن أزهق روح إنسان وأنقله من الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ وما بعده بطعنة أو طلقة أو يعني أوقظه أو يعني أقتله بطريقة أو بأخرى. هذه حقيقة يعني ليس لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أما قتل الناس التي حرم الله إلا بالحق هذه كبيرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أبعد عن المؤمن أو أبعد عن عباد الرحمن هذه الصفة. طيب، نحن كلنا يعرف القتل والقود والقصاص، ولكن في القصاص الحياة وأحكام الفقه كثيرة، ونحن لسنا في برنامج فقه حتى نوضح موضوع الدية وغيرها إزهاق سواء الروح كلها أو إفساد عضو من الأعضاء، فقع عين أو قطع إصبع أو يد أو تسبب في إعاقة للطرف الآخر. لا أريد أن أتحدث عن هذا، لأن هذا مجاله برامج الفقه وكتب الفقه المعتمدة، وهذا البرنامج ليس كذلك. لكن المهم، في هناك قتل معنوي. يعني قتل معنوي؟ يعني رجل يعني عقله يعني متميز، فكره ناصع عبقري، يتزوج امرأة خاملة الذكر سلبية، عقلها محدود، كلما حدثها عن عمله واجتهاده فيه وتفوقه احبطته اما بتغيير الموضوع او باستهانة بمكانته او ان يعني تستقل بما يقول، او انا اساسا غير فاهمة، او يكون عندها مرض نفسي من حقد او حسد. لان يعني كثير من الزوجات والازواج كذلك ايضا يكون عندهم حقد او حسد من الطرف الاخر. يعني قد تكون امرأة محبوبة في عائلة الزوج اكثر منه هو، يعني عائلته تحب زوجته اكثر منه، لان مؤدبة مهذبة متواضعة المعية عندها ذكاء اجتماعي فلها كاريزما، فربما اخوات البنات يحبون زوجة اخيه اكثر من حبهن له هو او حبهن له هو. ليه؟ لان هي بها يعني بها هذه. والعكس ايضا نفس القضية، قد يحب اهل الزوجة زوجة ابنته اكثر من ابنته. ليه؟ ابنته فيها من الغباء، فيها من التكاسل، فيها من البلادة، فيها من وجهها وجه بلاستيكي يعني، او يعني وجه جامد بخيلة، لا ترحب بالاخر، جامدة متكبرة متعجرفة يعني. فممكن الزوجة التي تهبط زوجها وتقلب من شأنه هذا قتل معناه تقتل فيه العبقرية. ربما تكون يعني منانة تمن عليه، انا لولا ميراث ابي الذي اخذت وقفت بجوارك وسافرت انت باموالي ما حصلت على الاجازة الفلانية او الشهادة الفلانية، انا لولا وقفتي بجوارك في العمل وكنت على وشك الافلاس وضخيت في صندوق المال عندك اموال كذا وكذا وفي المصرف وسديت عنك ديونك وصنعت كذا، انا وقفت على قدميك مرة اخرى.

طيب لا يقصرون الناس، هؤلاء لا يفكرون في إيذاء الناس. وبعدين أسوأ ما يقع على الأرض قطرة دم يعني يقتل صاحبها بغير حق تهتز لها السماوات والأرض إلا قتل الناس. يعني شوف كل شيء ممكن التفاهم فيه إلا أن تمد يدك بأن تقتل الناس أو أن تضيق الحياة على الناس أو أن تضيق صدور الناس أو أن تبرر الحياة إلى الناس. خلي الناس فكرة يعني في زوجات والله يقول لك إيه والله يحل مشكلتها في المسيخ ملك الموت، فهل إن واحدة تنتظر ملك الموت عشان حل مشكلتها يبقى يوصل الفكرات إيه؟ هذا قتل، قتل معنا. وهكذا الرجل يقول لك إيه والله يا شيخ دول الأولاد والبنات أنا ما كنت قعدت معها، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قتل النفس يكون بأسباب، لازم قتل النفس. أو أولا أسوأ الأشياء عند الله أن تدعو مع الله مندا وهو خلقك، هذه كارثة كبرى دي ملهاش حل، أن تدعو الشرك بالله. ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يا الله اللي هو الإشهاد ليه ست أشهدت؟ لا أصلا عندي ولد وعنده سنة ونص وأنا مش عايز أحمل الآن وأصل الحمل ده مشكلة وأنا أخاف على صحتي، ولما أخاف على صحتي جسمي يبقى يكون كده أي كلام وجسمي يكون أي كلام زوجي يروح يتزوج علي كل عشان تشهد ده في بطنك فتقتلي نفس. فماذا تقولين للباقي عز وجل؟ هو الموؤودة اللي هي دفنوها حي فقط. طب والشخص هذا الذي أتقطيه أو الجنين الذي أتقطيه بعد أن دبت فيه الروح تحت عنوان لا أصلا كنت أخذ أسبرين في الشهر الأول وكنت أتعاطى مضاد حيوي في الشهر الثاني، كل ده لف ودوران. لكن ماذا تقولين لله؟ هل أقر الأطباء أن هناك خطر شديد جدا يحيق بك إذا اكتمل الحدث؟ هل هناك خطر شديد جدا على المولود القادم أو الجنين الذي في رحمك؟ شوف اللف والدوران لصوت بني إسرائيل، احنا ناس مسلمين الطريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأنا أهمس في أذن بناتي من الزوجات التي قمنا بعملية إنشاد مرة واثنين وثلاثة يروحوا لجان الفتوى ويسألوا إيه الكفارة عشان ليها كفارة حكاية كده مش في الهوى. ليه؟ عشان ما يكونش عليك الديون يوم أن يموت الإنسان، يوم لا ينفع ظان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هتشوفوا دول أصل زوجي اللي أجبرني، أصل شوف الأطاعة لمخلوق في معصية الخالق. الزوج اللي يقول لزوجته إن ما شلت الحجاب وإن سبحان الله العظيم ما تخرجي معي أو أطلق أو أتزوج عليك ولا كأنه ذا شيء، لأنه زوج غير غيور على زوجته لا يتقي الله رب العالمين إخلاع رياته. يعني إن لم يقبل النصيحة فندعو له بالهداية إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله الموضوع خطير عن قتل النفس، وهذا محرم في دين الله سبحانه وعباد الرحمن لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والموضوع له تكملة نكملها إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذه الصفة الجليلة والعظيمة في عباد الرحمن ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. تحدثنا قبل الفاصل عن صور من القتل المعنوي. القتل المادي بعيد عن المسلم، ولكن يعني قد نقتل في أطفالنا النبوغ. ولد مادة للأسف الشديد بدل ما نجيب له شيخ يحفظ القرآن فورا نروح نودينه عند إيه؟ معهد الموسيقى عشان يتعلم الأغاني والمقامات. طب ما يتعلم المقامات في القرآن أحسن، يتعلم يعني التغني بكتاب الله عز وجل، يحفظ كتاب الله النجاة واذا حفظ كتاب الله لن يستدعي الامر ان يستفتينا ويقول والله الاغاني الحاليه والفيديو كليب والفيديو والقطط والفيديو مش عارف ايه ده سليم ولا لا. نحن نقول ان هو لن يحتاج الى مثل هذه الاسئله طالما حفظناه كتاب الله. فاذا حفظ كتاب الله حفظه رب العباد سبحانه وتعالى. فانا اقول ان احنا قد نقتل الابداع في ولدنا. زي ولد مثلا عنده ابداع في ماده الحساب عبقري يحسب حسبه طويله ومجرد ان تقول على عبقري في الكيمياء عبقري في الفيزياء عبقري في اللغه عبقري في الخطابه في فن الالقاء فورا سلمه لواحد متخصص يكبر فيه ابداعه ويظهر فيه ابداعه. واذا تكون انت قتلت هذه الطفوله فيه امر ثاني من انواع القتل. الولد احيانا يحتاج كما يحتاج الى حب امه يحتاج ايضا الى حب ابيه. الاب يريد اول من يهتم بالولد يهتم بيه كيف حالك عملت ايه في المدرسه اليوم في حد ضايقك طيب اخذت كم حصه وهي الفسحه اللي تاخذوها بين الحصص وقتها للبيت تلحق تصلي في الظهر وتاكل فيها ما اعطته امك لك في البيت عشان اكل الشارع والمدرسه قد يكون ملوث يا ولدي ولكن اكل الام مضمون. يشعر الولد ان في اب مهتم بيه. مش فين لما الولد يدعوه يقول له ابويا حاضر التخرج من الثانويه العامه بكره ان شاء الله يقول والله وانت في الثانويه العامه ما شاء الله كبرت الله وانت كنت نايم واستيقظت لقيت الولد بقى في الله ده اب متوفى ده ولا ايه؟ وهذا بقى ايه؟ هذا الاب اللي هو قال فيه سوفي ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياه ذليلا ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مجهوله. ام مجهوله بالهاتف مع صديقتها امام المراه خمس ساعات ورايحت عند طبيب الترميم قصدي طبيب التجميل عشان يجمل يعني يصغر ويكبر ويشد العين ويشد الودن ويشد الشعر وربنا يخلصها من هذه الشده والله. لسه يعني هذا تشدد في غير موضعه. هي مشغوله بالتجميل وبالترميم والحكايه دي وتضيف وتحدث والله في باب في البلاغ والاضافه والحذف. فيعني عندها اضافه عندها حد وسبحان الله عجوز بعدما ساب شعرها واحدودم الظهر ذهبت العطار تغوي شبابها وهل يصبح العطار ما افسد الدهر. طب عوامل السن بدات تظهر بالعكس ده كانت ست وستك يعني جدته وجدتك يعني عشان يكون حد مش ماشى في البوادي وبتاع المهم جدته وجدتك عاشوا 80 سنه و90 سنه تبص على اظافرهم تلمع لم تتقصف ما فيهاش خشونه لا حاطط فيها لا مانيكير ولا كاريكير ولا حدث ابدا هي ما بتغيبش شيء ربنا خلق لها الله حافظت عليها تلاقي جلدها ده مشدود ما شاء الله في مع تجاعيد الزمن نور الايمان تحب تنظر في وجه الجده تنظر في وجه الجد رغم تجاعيد الزمن شعرها ما شاء الله لا قوه الا بالله جديد الجد يمكن لو قعدت تقعد عليه من طوله لا حاطط عليه لا غسلته لا شامبو ولا بامبو ولا كامبو ولا كلام من ده وانما سبحان الله غسلته بالماء ويدها طاهره يدها ما آذت بها انسان يدها ما لمست انسان اجنبي ابدا عيناها ما نظرت الا في المصحف والا لزوجها والا لابنائها بالرحمه كانت تعمل من قبل الفجر الى غروب الشمس لا تكل ولا تمل تخدم اولادها وزوجها وابو زوجها وام زوجها وام زوجها تحتضنها زي بنتها وابو زوجها يعتبرها بنته والاسر كده كان فيها حب ولا في ادوات زينه ولا ادوات تجميل كانوا متفرغين لتربيتنا فين حفظت رحت للشيخ قرات ان حفظت المحفوظات قرات ان حفظت المعلقات عملت سبحان الله يا اخبار الحساب هكذا يشعر الولد ان ابوه وامه مهتمين بيه. اما اب تخلى وام مشغوله وبعدين سبحان الله العظيم الولد لا يحتاج منا الا الى رعايه وبعدين ايه ومن كان عنده ثلاث بنيه فاحسن تربيتهن كن حرزا له من النار او ادخلنه الجنه. قال رجل واثنتان يا رسول الله ممكن لو عندي بنتين بس قال واثنتان قال واحده يا رسول الله قال واحده اذا بنت واحده بس محسن تربيتها محسن تربيتها يعني لما نسلمها لزوجها بزوجها كل يوم يقول الله يبارك فيك يا عمي الله يبارك فيك يا حماتي ولا ام مرتي ولا يا عمتي ولا زي ما اقول يعني او يا خالتي او في الاسر الاتيكيت يقول لك طنط كان احنا ماشيين في لندن يا عمي اتق الله ما اللغه العربيه جميله مالها الخاله والعمه لازم طنط طبعا عشان ايه عشان يعني نظهر الثقافه والله هذا جهل كلما بعدنا عن اللغه